ومصيبتنا من أهل العلم الذين يتساهلون في بعض القضايا وفي بعض الأمور، ولذا ترى بعض العلماء تراه هو يتحلى بالذهب ويقول يا أخي الإسلام ما هو في الذهب، الإسلام في القلب، ما دام القلب نظيف انتهى كل شيء. يا أخي هذا رسول الله نهى. والقلب، القلب إذا أردنا أن نعلم أن القلب صالح أو أن القلب غير صالح ننظر إلى العبد، إن فعل المحرم، إن ارتكب المنهي، إذا انحرف عن الطريق، دل على أن القلب ملوث ليس صالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا يجب على الرجل المسلم أن يتنحى، أن يبتعد عن لبس الذهب، ولو كان الذهب دبلة أهدتها الزوجة له، فإن المرأة يجوز لها أن تهدي لزوجها دبلة من ذهب، سارية من ذهب، مليون جبل من ذهب يأخذه، ولكن لا يلبسه. الإسلام لم يمنعنا من أن نقتني الذهب، أباح لنا أن نقتني الذهب، أن نبيع ونشتري في الذهب، أن نملك الذهب، ولكن منعنا الإسلام أن نتشبه بالنساء وأن نتحلى فقط. لا تتحلى به، ولكن خذه، ادخر هذه الدبلة، اتركها عندك لتكون دبلة من فضة. الإسلام شرع لنا أن نتحلى بالفضة، وأما ما يتعلق بالذهب فحرام، حرام من الأرض إلى السماوات السبع. والله الموفق. وضع النبي الموسم الميسم وأخذ الولد ووضعه في حجره صلوات الله وسلامه عليه، ودعا رسول الله بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في الصبي، في فم الصبي، فجعل الصبي يتلمظها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. وكان الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة النبي ومعايشته ومعاشرته يتبركون بريقه، يتبركون بسوره، يتبركون بعرقه، بمخاطه، وجاز لهم ذلك لأنه رسول الله الذي قال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، الذي لا يخشى عليه أن يدعي الألوهية، هو ينفر الناس عن الألوهية ويدعو الناس إلى أن يعبدوا الله الواحد. ولذا لما أراد معاذ أن يسجد له نهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولهذا يجوز أن يتبرك بآثاره. ولكن لو تبركت أنا وأنت وزيد وعمر بعالم من العلماء أو إمام من الأئمة أو صالح من الصلحاء اليوم، أخذنا ريقة، أخذنا ريقة وبصاقة ولعابة، أوه، أوقعناه في النار، يخشى عليه غدا أن يقول: لولا أنني أهل لهذا الأمر لما فعل الناس ذي ذلك. ولذا ترى أننا لما تعودنا أن نقبل يد العالم كلما رأيناه، لو دخل واحد ولم يقبل نظر الشيخ إليه: من هذا؟ لما لم يقبل؟ العالم هذا كله يقبل يدي وهذا لم يقبل يدي. وبالله عليك من قبل يده كمن لم يقبل يده في المنزلة عنده في محبتي؟ لا والله. ولذا علينا أن نتقي الله في العلماء، لا نوقعهم في أشياء هم بعيدون عنها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم. الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، لا يريد الملك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كانوا يتبركون بريقه جاءت امرأة بولد لها، فأخذ النبي الولد الصغير ووضعه في حجره، وإذا بالولد الصغير يتبول على رسول الله. فزعت المرأة، خافت، لم تخف لأن النبي يضربها أو يشتمها، وإنما خافت لأن ولدها تبول على أفضل خلق الله ورسل الله، فأخذت الولد وانسلت. فماذا كان، ماذا حصل من رسول الله؟ الذي حصل ما أقول لك بالحرف الواحد، لما أخذ الولد قال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وأمر بماء ورشه على ثوبه، لأن الولد غلام لم يأكل الطعام، وبول الفتاة التي لم تأكل الطعام أغلظ وأشد نجاسة من بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. ولذا قال يغسل، انظر إلى العبارة، انظر إلى الأسلوب، استمع: يغسل من بول الجارية، هذا خبر، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الغلام إذا بال رششنا بالماء على الثوب، لا يعصر لا يبالغ، ولكن الجارية، الجارية الفتاة التي أكلت الطعام أو التي لم تأكل الطعام، إذا تبولت عليه تغسل وتعصر وتزيل الأذى. الرجل خلق من تراب وهو أبونا آدم، ونفخ الله فيه الروح. وأما حواء فإنها خلقت من ضلع آدم، خلقت من لحم وعظم، واللحم والعظم نجس، وآدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب من صلصال كالفخار، وأمر الله تعالى بنفخ الروح فيه، فنفخت الروح في آدم من تراب طاهر. ولذا والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بعد ذلك انتقل الإمام مسلم للكلام على فضائل بلال رضي الله تعالى عنه، لأن الباب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله تعالى عنهما. بقي لنا الكلام على ما يتعلق ببلال رضي الله تعالى عنه. بلال ابن رباح الحبشي، واسم أمه حمامة، يقال له بلال بن رباح ويقال له بلال بن حمامة، عبد مملوك لامرأة من بني جمح. ولما جاء الله تعالى بالإسلام بادر بلال فأسلم، وكان من الخمسة أو السبعة السابقين في الإسلام: أبو بكر، خديجة، علي، بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر أبوه ياسر، سمية، سمية جارية، عمار عبد، ياسر عبد، بلال عبد، أربعة الأحرار: أبو بكر، علي، خديجة. أراد الله تعالى لبلال أنه شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. ومن يوم أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالف العرب قريش. القريش يقولون لا إله إلا الله، أو يقولون

كان يصلي إذا توضأ لا يتوضأ إلا يصلي بعده. وصلى الله على رسول الله.